لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الشيخ السعدي رحمه الله في فوائد القصة: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يتملق إلى الله دائما. يتملق يعني يكثر الثناء على ربه عز وجل، متوسلا بذلك في دعائه أن يثبت إيمانه. أنه ينبغي للعبد أن يتملق إلى الله دائما في تثبيت إيمانه، ويعمل الأسباب الموجبة لذلك، ويسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة، لقول يوسف صلى الله عليه وسلم: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال: فهذا ما يسر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة، ولا بد أن يظهر للمتدبر المتفكر غير ذلك. فنسأل الله تعالى علما نافعا وعملا متقبلا، إنه جواد كريم. انتهى من تفسير الشيخ السعدي تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. هذه الآية الكريمة خاتمة قصة يوسف صلى الله عليه وسلم، قبل أن تذكر التوجيهات التي في آخر السورة: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. يتوسل يوسف صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه باسم الربوبية المضاف إلى ضمير المتكلم ربي. نحن ممكن نقول يا ربنا أو ربنا أو ربي، فهو يتوسل إلى الله باسم الربوبية ومضافا إلى ضمير المتكلم المفرد، لأن إصلاح الله عز وجل ليوسف كان إصلاحا عظيما. هنا الرب معنى المصلح، فإصلاح الله عز وجل لشأن يوسف منذ صغره وما أولاه إياه من النعم وما آتاه من الملك في خاتمة القصة وما علمه من تأويل الأحاديث في أولها، كل هذا من أعظم الإصلاح. فهو يرجو إصلاح النهاية والخاتمة، فشهد فتوسل إلى الله أيضا بأنه وليه الذي يتولى شأنه في الدنيا والآخرة، ثم يتوسل إلى الله بالثبات على الإسلام حتى الممات وأن يلحق بالصالحين. فكان إصلاح الله ليوسف أعظم إصلاح. يتوسل إلى الله أيضا بشهود إيتائه الملك. لم يقل أنا اكتسبت الملك، أنا وصلت إلى الملك، زي ما الناس كتير يقول لك أنا عملت اللي أنا عملته ده بمجهود، أنا تعبت قوي على بال ما وصلت للفلوس اللي بعملها ولا الملك بقى ولا الرئاسة. يشهد أن الله الذي آتاه الملك، وبشهود إيتائه إياه الملك وتعليمه من تأويل الأحاديث، فهو توسل إلى الله بفضله وإنعامه على عبده، لأن الله الذي أنعم وآتى علم، وأنه يشهد ذلك. فأنت تتوسل إلى الله بأفعاله في هذا الموطن، توسل إلى الله بأسمائه وأفعاله، توسل باسم الربوبية وبأنه فاطر السماوات والأرض وأنه الولي، وكلها من أسماء الله الحسنى. والأفعال قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. ولعل السر في ذكر الملك أولا أنه كمال إتمام النعمة التي كان ابتداؤها تعليم تأويل الأحاديث، فإن ابتداء النعمة على يوسف صلى الله عليه وسلم بما علمه إياه، كما قال له أبوه وكذلك أجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. البداية كانت هذه الرؤية التي رآها يوسف، من سرود الشمس والقمر والكواكب له، وعلم أبوه أن ذلك سوف يكون تعليما له من تأويل الأحاديث، فذكر نهاية النعمة وبدايتها. وذكر نهايتها أولا لأن شهود كمالها من الله وابتدائها من الله من أعظم ما يرضي به ربه عز وجل. والكمال الذي وصل إليه يعني أنسب أن يبدأ به، وتوسل بشهود العبد ذلك، توسل بقى بالعمل الصالح، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم توسل إلى الله بشهود العبد لذلك، أني أشهد ذلك، وثنائه على الله به واعترافه بالنعمة. وهذا من أسباب قبول الرب لدعاء عبده وشكره لنعمته. ثم توسل إلى الله بأنه فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سابق، وهذا يقتضي كمال ملكه ونفوذ أمره في السماوات والأرض. وإن شهود ملكوت السماوات والأرض لهو من أعظم أسباب حصول اليقين، كما قال عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثم توسل إليه بأنه وليه في الدنيا والآخرة، الذي تولاه بنعمه وإكرامه وتوفيقه وإعانته. ده معنى الولاية العامة، كان ليوسف منها أعظم نصيب من بين إخوته، لأن التولي بالنعم والإكرام والتوفيق دي تولي، هو الولي عز وجل بما يختص بالربوبية، وهو الذي أخذ بقلبه إليه وملأه بحبه والإنابة إليه، وهو الذي تولاه باجتبائه واصطفائه بالنبوة، وهو الذي تولاه فقربه إليه. ومعنى الولاية فيها معنى القيام بالأمر ومعنى القرب والمحبة، لأن الولي الذي يتولى شأن غيره، والولي الذي يكون قريبا من غيره ومحبا، فهو ملأ حب يوسف، ملأ قلب يوسف بحبه عز وجل وقربه سبحانه وتعالى، فهو أخص بمعنى الإلهية بأفعال العبد، يتولى العبد بإصلاحه في تقريبه إلى ربه عز وجل. وهو وليه أيضا في الآخرة، فهو لا يريد سواه ولا يتوكل على سواه ولا يعد لفاقته وحاجته في دنياه وأخراه سواه سبحانه وتعالى. وهو الذي يرجو توليه إياه بإدخاله الجنة في الآخرة. كل هذه التوسلات لتحصيل أعظم مطلوب: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن نعمة الإسلام هي والله أجل نعمة، وبغيرها ما كانت تحصل للعبد نعمة دينية أو دنيوية. نعم والله، الكفار في نعم صارت بكفرهم نقما. ربنا أنعم عليهم بنعمة البصر، عمالين يعملوا إيه؟ يعيشوا حياتهم في النظر إلى ما حرم الله. أنعم عليهم بنعمة أجساد صالحة، فكشفوا العورات واستعملوا القوة التي أعطاهم الله إليها في ظلم الناس وفي الكفر بنعم الله، نعوذ بالله. لذلك لا شك أن كل نعمة بدون الإسلام تصبح نقمة على صاحبها. إن نعمة الإسلام هي والله أجل نعمة، وبغيرها ما كانت تحصل للعبد نعمة دينية ولا دنيوية. إن راحة قلب المسلم، إن راحة قلب المسلم وسعادته الحاصلة في الدنيا والمرجوة في الآخرة إنما كانت وتكون بنعمة الله بالتثبيت على هذا الدين. إن الملك والعلم وغيرهما من نعم الدنيا، لأنه ذكرها: آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، لا يمكن أن تسعد الإنسان إلا مع نعمة الله بالإسلام. وكم أعطي أناس من الملك وشقوا به ولم يسعدوا، نعوذ بالله. فعلا والله الملك يكون أحيانا شقاء. بل غالبا، لأن الظلم الذي يقترن بالملك إلا من عدل يكون معه الرعب، لأن الظلم سبب للرعب، نعوذ بالله من ذلك. كم أعطي أناس من العلم وشقوا به ولم يسعدوا، سواء العلوم التي هي علوم دنيوية، طب وفلك وفيزياء، وشقوا بها والعياذ بالله لكفرهم، أو العلوم الدينية التي يكون معها الكفر كالذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. علماء السوء اللي بيفتوا بالباطل، واللي بيقول لك لو انت تسأل ايه الدليل يبقى جوته هل، يبقى الدليل تروح للجحيم، نعوذ بالله. يعني لو واحد بيقول لك دي وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك احنا مش بتوع كتاب، احنا بتوع تجربة. والله واحد شاهد على نفسه، نعوذ بالله. يبقى في علم ولم ينتفع به، في علم الناس بتسخره لتحريف النصوص، نعوذ بالله. إنما النعمة الحقيقية هي نعمة الإسلام. تذكر في هذا الموطن أخي المسلم نعمة الله علينا بالإسلام التي ذكرنا بها، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فسوف تشعر أن أعظم مطلوب لك هو أن تظل مسلما إلى أن يتوفاك الله، لتتم عليك النعمة في الدنيا والآخرة. والإسلام لله هو أعظم حظ يعطاه عبد، وهو حظه من ربه، وهو يفتح له باب حظ آخر عظيم من أسباب النعيم، وهو صحبة الصالحين. توفني مسلما حظه من ربه أن أسلم له وعبده وسعى في رضاه، هذا سبب سعادته. وصحبة الصالحين يفتح بابها الاستسلام لله عز وجل، وهي من أعظم أسباب السعادة. والله إن صحبة الصالحين في الدنيا من أسباب السعادة فيها، وهي سبب لذوق حلاوة الإيمان، كما قال عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما صلى الله عليه وسلم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فهذا من أسباب السعادة. الناس بقى لو هي بتحب المنظرة مش هتلاقي اللذة دي، أصل الحاجات دي ممكن تبقى منظرة، أصل الشيخ فلان والبتاع فلان وإيه والدنيا شكلهم كده مجتمعين مع بعض، لكن إذا ما كانش في حب حقيقي لله فمش هيلاقي يجدوا سعادة السعادة وحلاوة الإيمان. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لولا ثلاث لما أحببت البقاء، لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله، ومكابدة الليل، في مكابدة في كبد في الليل بس بيكبدوا واستواجد فيه إيه؟ لذة وسعادة. سبحان الله، الوقفة صعبة بس اللذة اللي فيها إيه؟ أعظم. ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما تنتقى أطايب الثمار، كما تنتقى أطايب الثمار، ينقوا الكلام اللي بيقولوه يسمعوه عشان يقول أحسن حاجة ويسمع أحسن حاجة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وعن معاذ رضي الله عنه أنه قال عند موته: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لنكح الأزواج، ولكن لظمأ الهواجر. الهاجرة اللي هو وقت الظهر يظمأ فيها لإصابته بالعطش بعد مرور نصف اليوم للصيام، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الليل ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. يعني يكون لازق ركبته كأنه يعني هتوصل يعني إلى ركبة العالم، كما فعل جبريل في حديث جبريل. فيعني يقصد حضور مجالس العلم مع العلماء. قال: ولو نقول ولولا ما في صحبة الصالحين من الخير لا يدرك بغيرها لما أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم مع من هم أدنى منه، وإنما أنعم الله عليهم بالإسلام به. فقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صحبة الصالحين من نعيم أهل الجنة. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. المعية للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذه الرفقة هي نعيم مستقل من نعيم الجنة. وقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو خير البرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الصالحين اللي قبله عليه الصلاة والسلام اللي هو سأل الله أن يلحقه بهم كلهم أقل منه في الفضل، ومع ذلك هو يريد أن يتنعم بهذا النعيم صحبة الصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في احتضاره: اللهم في الرفيق الأعلى. يعني من هم في الرفيق الأعلى؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، أرواحهم يعني مع الملائكة. من حملة العرش ومن حوله، فهو يريد الرفيق الأعلى من أرواح الآدميين الذين صعدت إلى السماء ومن الملائكة. وفي الحديث القدسي الشريف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. يعني المجالس دي مجالس الذكر تحفها الملائكة وتيجي كتير كتير لغاية ما توصل إلى السماء الدنيا. نشوف المجرات الهائلة دي كلها في السماء الدنيا، الملائكة عددهم لا يحصيهم إلا الله. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يسبحونك سبحان الله، ويكبرونك الله أكبر، ويحمدونك الحمد لله، ويمجدونك لا إله إلا الله. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: وكيف لو رأوني؟ يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. يقول: فما يسألوني؟ يقولون: يسألونك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يقول: هل رأوها؟ يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ يقولون: من النار. يقول: هل رأوها؟ يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. يقول: فكيف لو رأوها؟ يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم. في الرواية الأخرى: إنما فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. في رواية: عبد خطاء ليس منهم، إنما جلس لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. في الرواية قال: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. افتكر دايما قصة التزام اخ، انما جلس لحاجة. كان عايز واحد نقاش يعمل له حاجة في البيت ومدوخه ومش عارف يرد عليه في التليفون، فقال له ايه؟ فقالوا له: ده بيصلي في مسجد الفتح في مصطفى كامل. قال: خلاص اروح انام لغاية ما يخلصوا الخطبة، انا بحبش الناس الايه اللي بتدقون دي، وبعدين أبقى قابله هناك وأخذ منه الميعاد عشان يجي يصلح الحاجة. فكان في أخي كان في رمضان وفي الحج في رمضان، وكان المشايخ اللي بيخطبوا مسافرين، وكان أخ هو اللي بيخطب، أخ تاني يعني خطيب في حتة تانية في بلد تانية دلوقتي ربنا يحفظه. فبيقول: لقيت الرجل بيبكي والناس اللي قاعده بتبكي. فاتأثرت جامد جدا، بيتكلم على يعني نهاية الحياة المهم يعني. فكانت سيرة في التزام، وهو أصلا كان كاره للإيه للناس ده، بس جلس لإيه لحاجة فغفر له. اللهم اغفر لنا أجمعين. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.